فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الطيب الذي يوضع على القبر من بعض القبوريين يجوز لي أن أخذه وأنتفع به؟ طيب إيش؟ طيب يعني في قوارير، ولا طيب إنه رش يرش القبر؟ إن كان في قوارير فهو مال، ما يترك المال يضيع، يؤخذ ويباع ويتصدق بثمنه. نعم.